إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول الإيمان باليوم الآخر على التفصيل. وذكرنا الإيمان بالنفخ في الصور في اللقاء الماضي، واليوم نتمم القول في هذا الأمر وما يليه من أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر فيما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوخين فهم سلف الأمة الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الصراط المستقيم الذي جعله رب العالمين صراطا موصلا إليه، وقال في شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ الصور جاء في القرآن الكريم: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور. فالصور لا بد وأن نعرف ما هو، ويفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فلنرى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصور قرن ينفخ فيه. وهذا هو المعروف عند العرب، فالمعروف في لغة العرب أن القرن هو الصور، قرن الذي ينفخ فيه هو الصور. والقرن تستعمله اليهود في النداء لصلواتهم، ينفخون في هذا القرن. ربما كان هذا مما صح عن أنبيائهم السابقين في الدعاء أو في النداء إلى الصلاة، وربما كان من الشريعة المبدلة أو المغيرة. المهم أننا لا نستطيع أن نجزم في هذا الأمر بشيء إلا إذا جاء شيء عن المصطفى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذي نتحدث فيه هو الصور الذي ينفخ فيه عند نهاية الدنيا ودخول الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الصور فقال: قرن ينفخ فيه. وهذا حديث ثابت الإسناد، وأورده العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث. هذا حديث صححه الأئمة الكبار. إذا الصور مفسر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا وجدنا في كتب التفسير اختلاف بين بعض المفسرين، وليس كل اختلاف يكون يعني يحتج بالخلاف، وإنما متى يحتج بالخلاف؟ إن لم يكن هناك دليل ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني حينما يختلف الناس ولا نستطيع أن نرجح قولا على قول نقول إن المسألة مختلف فيها، ولكن إذا جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع السلف الصالح أو جاء ذلك في رواية قول أو قول صحابي موقوف عليه ولم يخالفه في ذلك أحد من الأصحاب، حينئذ يكون القول حجة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ونفخ في الصور، في الصور جمع صورة، نفخ في الصور جمع صورة، وهذا فسره بعض أهل العلم على أن المراد بالنفخ أن ملك الأرواح أو ملك الصور سينفخ في صور البشر. الصور بمعنى الإيه؟ الأجساد، هذه الأجساد التي ستنبت كما ستعلمون الآن بمشيئة الله تعالى، ستعلمون أن الأجساد تنبت حينما ينزل ماء من السماء على العظمة الصغيرة التي بقيت من كل إنسان، فالإنسان سيأكله التراب ويتحول إلى تراب، سيأكله الزود ويتحول إلى تراب كل إنسان باستثناء الأنبياء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكل شيء يؤكل في الإنسان ويفنى باستثناء عظمة صغيرة مستديرة اللي يسمى في العصعوز دي اسمه عجب الذنب، عجب الذنب هذه لا تؤكل ولا تفنى، فتكون هذه في مثابة النطفة التي يخلق منها الإنسان. فحينما ينزل الماء من السماء على هذه الدقائق الصغيرة من عظام الخلق إذا به ينبت، ينبت مرة أخرى حتى يصل إلى صورة جسد متكامل، فحينئذ ينفخ في الصور بعد أن تجتمع الأرواح في الصور اللي هو البوق، فينفخ فيه ملك الصور، فإذا بهذه الأرواح تطير لتدخل في ماذا؟ في هذه الأجساد. فمن قرأ قراءة الحسن البصري ونفخ في الصور اعتبر أن الصور هي الأجساد، فالصور جمع صورة، وهدين بلكم ولا لا؟ ويذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصور جمع صورة، وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. هذا القول قول سنبين خطأه الآن، وقول خطأ ليه؟ لأن هذه القراءة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبتها أهل العلم بالقراءات، فالقراءات لها علماء زي ما بنتكلم عن الحديث ونقول هذا الحديث صححه أئمة الحديث، هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، نقول كذلك هذه القراءة صححها أئمة القراءات، هذه القراءة ضعفها أئمة القراءات، فهي ليست بقراءة ثابتة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل القراءات الصحيحة قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما بتسمع قراءة نافع، تسمع قراءة ابن عامر، تسمع قراءة أبي عمرو، تسمع قراءة الكسائي، تسمع قراءة عاصم ومن قرأ عنه طالما صحت، فهذه قراءات قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل القراءات كانت اجتهادية؟ أبدا، القراءات توقيفية، القراءات توقيفية ولا اجتهادية؟ توقيفية. لا تظن أن إنسانا كان يقرأ من عند نفسه يعني بيجتهد في قراءة المصحف. هذه القراءة التي نقلت عن الحسن البصري لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول آخر يؤدي نفس المعنى، وهو نقل عن أبي عبيدة والكلبي، أما الصور بسكون الواو جمع صورة، كما يقال صور المدينة جمع صورة بالسين، والصوف جمع صوفة، وبسر جمع بسرة. فقيل لهم ردا على هذا، هذا خطأ في العربية، لأن هذا جمع لمفرد. الصوف جمع، خذوا بالكم، الصوف جمع صوفة، وبشر جمع بشرة، وصور المدينة جمع صورة، كده ولا لا؟ بالتين. فهل هذا مفرد وذاك جمع، أم هذا اسم جمع؟ اسم جمع، ليس هذا جمعا، لكن صورة بالصاد، جمعها صور، ليس في اللغة العربية صور جمع ايه؟ صورة. هذا خطأ في اللغة العربية، يبقى القراءة لم تثبت، ومن الناحية العربية لم يثبت هذا الكلام، لأن قولهم صور المدينة هذا للذب الاسم، اسم الجمع مش جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بزيادة ايه؟ الايه؟ التاء المربوطة. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما تقول مثلا تمر وتمرة، واخدين بالكم؟ تمر وتمرة، فبيفرق بين اسم الجمع وبين المفرد ايه؟ بالتاء المربوطة. لكن انا عندي صورة جمعها ايه؟ صور، قولا واحدا. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ونفق في الصور؟ لا، نفق في الصور، والصور ليس جمع ايه؟ صورة. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك خطأوا هذه القراءات، ولذلك استدلوا على تضعيفها بقوله تعالى وصوركم فأحسن ايه؟ صور، ما قالش فأحسن صوركم، لا صوركم، يبقى جمع الصورة ايه؟ صور. يبقى الصور حاجة تانية خالص، غير ايه؟ غير الصور وجمع الصور. يبقى الصور هو البوق، ولذلك هذه القراءة لم تثبت ولم يعرف هذا الامر عن العرب. ثالثا يخالف ذلك ايه؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويخالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان الصور هو الايه؟ بوق ينفخ فيه. فشوف ان الاقوال الصحيحة كلها تتعاضد، والاقوال الضعيفة تتهافت. الاقوال الايه؟ الصحيحة تتعاضد، والاقوال الضعيفة ايه؟ تتفاقم. وبناء على ذلك فسر العلماء كلمة الصور. طيب، من هو الناسخ في الصور؟ يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في فتح الباري: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، فإن صح الإجماع كان إيه؟ حجة. إن صح الإجماع كان حجة. وعلى ذلك يقول الناس إن ملك النفس في الصور هو من؟ إسرافيل عليه السلام، ولا يخالف بذلك أحد فيما نعلم. ولكن هل وقع التصريح باسمه في القرآن أو في السنة الصحيحة؟ لا، وقع التصريح به في حديث وهب ابن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردوي، وكذا في حديث الصور الطويل. هل هذه الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. فهل لو قال إنسان، نحن مثلا لو واحد قال لنا ملك اللي بيقبض الأرواح اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ عزرائيل. هذا غير ثابت. فلو حد جاء قدامك وقال لك سيدنا عزرائيل، تنكر عليه. ليه تنكر عليه؟ لان هذا لم يثبت في الكتاب او في السنة الصحيحة، وانما الذي جاء في القرآن ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده ولا لا؟ وبين ان لهذا الملك اعوان، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وجاء في القرآن ما يعضد في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فدل ذلك على أن ملك الموت له إيه؟ أعوان كثر، أعوان كثير جدا، تمام؟ وعلى هذا يفسر قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طيب، لو انتقلنا إلى الأمر الآخر، يبقى عزرائيل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. طيب، هل أجمعت الأمة؟ طبعا الإجماع مش العامة، الإجماع إجماع مين؟ أهل العلم. هل نقل الإجماع في تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ نقول لا، وعلى ذلك لا نصحح القول بتسمية ملك الموت بعزرائيل. لكن لو جاء الناس وقالوا ملك النفخ في الصور اسمه إسرافيل لا نستطيع أن ننكر، لأن بعض أهل العلم قد نقل في ذلك الإجماع، والإجماع إيه؟ حجة لو ثبت. ولكننا لسنا بصدد مناقشة هذا الإجماع، ولكن الأمر مضمون، وعلى ذلك العلماء ينقلون هذا الأمر بدون أن ينكر أحد هذا الأمر. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن صاحب النصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، منذ أن خلقه الله وهو مستعد للنفخ في الصور. تفهم يعني أنت قاعد نايم قاعدين بمعصى الله، وهناك ملك صاغ بأذنه وحنى جبهته واستعد للنفخ في الصور، مستني أن يؤذن له، مستني ومنتظر أن يؤمر من قبل رب العالمين سبحانه. ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور، طرف يعني نظره، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، منذ وكل بالصور طرفه يعني عينه مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني ما بيرمش علشان خايف لحسن يرتد إليه طرفه فيصدر الأمر فيكون غير مستعد. شوف الملائكة السباقين إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه ووافقه الإمام الذهبي وفي السلسلة الصحيحة كذلك عند شيخنا الألباني رحمة الله عليه. طبعا كلما مر الزمان واقتربت الساعة كلما أصبح ملك الصور أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. روى ابن المبارك في كتاب الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعمك، كيف أنعمك وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، فكيف أنعم، كيف أتنعم في الدنيا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، هو الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أول أهل الجنة دخولا، ومع ذلك يقول كيف أنعم. وملك الصور قد استعد للنفخ في الصور ينتظر أن يؤمر، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على الخير قالوا فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هذه الكلمة التي قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، حسبنا، عارف يعني ايه حسبه؟ حسبه يعني ايه؟ الكافي. من الكافي؟ الله. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده وعبده مفرد مضاف يفيد ايه؟ العموم. فقراءة عبده تساوي في المعنى قراءة ايه؟ عبادة. أليس الله بكاف عبده؟ لأن المفرد المضاف يفيد ايه؟ العموم. كده وكتابك الذي أنزلت، ده ايه؟ كل الكتب التي أنزلت. فهنا يقول حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل، نعم ربنا الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وقال الترمذي حديث حسن، وقد ذكر الشيخ الألباني رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في السلسلة الصحيحة بما يدل على صحة. هناك رواية بتقول ايه في حديث أنس الذي أخرجه الضياء في المختارة، يقول لم يصرف قط عن ملك الصور، لم يصرف مرناش، لم يصرف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك. انظر هذا الكلام لو تدبره الإنسان لعلم أننا مفرطون أشد وأعظم ما يكون التفريط. انظر إلى ما يعني هذا الأمر لو وضعه الإنسان نصر عينيه، أن ملك الصور منذ أن خلق التقم الصور ولا يزال لم تفرط بطر، لم يفرط طرف أو بطر أبدا مخافة أن يؤمر بالنفخ في الصور فلا يكون مستعدا. من ضمن ما جاءنا في السنة الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوضح لنا وبين لنا اليوم الذي يكون فيه النفخة، فاليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يبقى الساعة يوم الجمعة، ذلك سيبين لكم وسيظهر لكم من الأحاديث الصحيحة أن الخلق جميعا مشتقون من يوم الجمعة إلا الإنس والجن، كل الناس مشتقون من يوم الجمعة. يقول عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض حتى الموت، مات آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وفيه النفخة، النفخة ستكون يوم الجمعة، وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه. يبقى فأكثروا، يبقى هذا مرتبط بما سبق، بمعنى ذلك أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فضل عظيم في هذا الأمر، وفيه خير بالنسبة لمكثري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الذين صلوا عليه، صلاته تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو لا يعلم من يصلي عليه، وإنما يعلم بإيه، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في تعليقه على مشكات المصابيح. وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال، بعض الناس يقولوا أبو نعيم، هذا خطأ، اسمه أبو إيه؟ نعيم، تمام بالتصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأيام وعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، مرآة بيضاء في وسطها نقطة سوداء، نقطة كده سوداء، فقلت ما هذه؟ قيل الساعة. يبقى المراية كل أيام الجمعة على مستوى الدنيا مراية بيضاء ولكن فيها نقطة سوداء، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه النقطة السوداء قال هي الساعة، والحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات، كل المخلوقات في يوم الجمعة تكون مشتقة خائفة إلا الإنس والجن، الجميع يكون خائفا إلا الإنس وإلا الجن. ففي موطأ الإمام مالك، طبعا كل الكلام ده علم غيب، كيف نعلمه؟ من أين نعلمه؟ يلزم به السنة. ففي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، ربنا تبع عليه الجمعة، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، تصيخ بأذنها تستمع تنتظر، مصيخة يوم الجمعة حتى تصبح، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس هم الوحيدين اللي في طغيانهم يعمهون. وفيه في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. خذوا بقى شوفوا عظمة يوم الجمعة وخطورة يوم الجمعة. وتجد الناس يقول لك يا عم يوم الجمعة يوم أجازة، اللي يروح السينما واللي يروح الماتش واللي يروح كذا واللي يروح يتسوق واللي يروح يمشي في الشارع يبص يمين وشمال وتبقى راسه على الرومان بيلي عمال يبص يمين وشمال ولا يدري عظمة الجمعة وقيمة الجمعة. حيوانات نفسها الدواب مشرقة من يوم الجمعة إلا الإنس والجن سلمنا الله وإياه. طيب ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم مرة ينفق في الصور؟ وعندي آية بتقول ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الظاهر أن إسرافيل ينفق في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث، وجاء ذلك في سورة الزمر كما قرأت عليه. ولذلك جاء في قوله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجب. الراجفة الصعقة اللي هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية. وفي موضع آخر سمى الصعقة أو النفخة سماها بالصيحة: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني يخصمون يعني يخصمون، فأضغمت التاء والصاد، يخصمون يعني ايه يخصمون، لا فلا يستطيعون توصية موصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور تجي بقى النفخة الايه الثانية، لأن الأولى سماها صيحة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد، الأجداد جمع ايه جدد اللي هي الايه القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هما مفقتان. ولكن أما نيجي ننظر برضو للأحاديث نجد الأحاديث اللي بيتكلم عن مفقتين. في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفقتين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. يعني إيه أبيت؟ يعني أبيت أن أجيب، معرفش، قد يكون يعلم وقد يكون أخفى المعلومة، والظن به أنه إيه؟ لا يعلم، لأن أبا هريرة ما كان يعلم شيئا إلا وإيه ويخبر به رضي الله عنه. ولذلك أكثر من ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي حافظة شديدة جدا ذرية، كان يحفظ نعمة بفضل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. فقال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم. قالوا أربعون شهرا، قال أبيت. قال أربعون سنة، قال أبيت. إذن العلم عند الله عز وجل، لا نعلم أربعين يوما، أربعين ساعة، أربعين سنة، أربعين شهرا، لا ندري. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحدا فلا يسمع احد الا اصغى ليتا، ليتا يعني صفحه العنق رفعها، اصغى واحده خفضها والثانيه رفعها، اصغى ليتا الليت اللي هو صفحه العنق دي ودي، واحده تنخفض والثانيه ايه ترتفع، يبقى واحده ميله اللي هو اللي عايز ايه يسمع، الا اصغى ليتا ورفع ليتا اللي هي صفحه العنق. فاول من يسمعه يسمع النفخ رجل يلوط حوض ابنه، وشرحناه المره اللي فاتت، يلوط حوض ابنه يعني بيليس عليه كده، بيمحره، بيعمل حوض للابل تشرب منه، فبيليسه بالمونه وبيمحره، يلوط حوض ابنه. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، او قال ينزل الله مطرا بعد موت الناس وصعقه الناس، يقعد بقى قد ايه الفتره، الناس يقعدوا قد ايه، 40 الله اعلم، ينزل الله في اثناء هذه الاربعين مطرا كانه الطل او الظل. نعمان الشاك، نعمان باحد الرواه في صحيح الامام مسلم، شك هل قال الحديث الطل او الظل، كانه يظل الناس المطر ولا كانه الطل، عارف المطر الخفيف اللي بيجي في وقت الفجريه اسمه الطل. قال فتنبت منه اجساد الناس، فتنبت منه اجساد، وتنبت منين؟ من عجل الذنب كما سيجيء في الاحاديث. ثم ينفخ فيه اخرى، النفخه الثانيه تكون امتى بقى؟ بعد ما تتكامل الايه الاجسام وتنبت، تجمع الارواح في الصور، وصور كبير قرن كبير تجمع فيه ارواح العالمين، فينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، متكاملين عشان يسمعوا وينظروا كل شيء. واخرج البياقي بسند طويل عن ابن مسعود موقوفا، ثم يقوم ملك الصور بين السماء والارض، ملك عظيم ضخم مش كده، يعني هذه الاجساد اجساد الملائكه اشياء كبيره جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف جبريل اللي 660 جناح، نعم ليه 600 جناح، ليه 600 جناح جزاك الله خير، ليه 600 جناح، حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عظيما هائلا خلقا هائلا، ولذلك لم يروا في حياته على خلقتي الا ايه مرتين، المرة الاولى في غبر الغار ودي اللي كانت شديدة جدا عليه، والمرة الثانية عند ايه سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقال ثم يقوم ملك السور بين السماء والارض فينفخ فيه، والصور قرن، اهو الحديث بيوضحه ثاني، فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون. وهذا اورده الامام ابن حجر في فتح الباري، وقال اخرجه البياقي بسند قوي. وروى اوس بن اوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة، يعني الصعقة والنفخة تكونان في يوم الجمعة. وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد رجح هذا الذي دلت عليه الآيات هنا والأحاديث بالبين، النفخة كم نفخة؟ كان من بس نفخة الصعق، هي نفخة الفزع، هي الصيحة، هي الراجفة، والنفخة الثانية هي الرادفة، هي النفخة التي الناس اللي اسمها نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك النفخة الأولى دي عند الساعة، لكن النفخة الثانية عند الايه القيامة كده، فهما نفختان. يبقى هذا رجحه جمع من أهل العلم، ورجحه الإمام القرطبي في كتاب التذكرة، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تمام، وكل أتوه داخل. والنفخة الثانية الصعق، والنفخة الثالثة الإيه؟ البعث. وهذا القول اختاره أبو بكر بن العربي والإمام الشيخ الإسلامي ابن تيمية والحافظ ابن كثير، وكذلك تبعان السفاريني وهو صاحب كتاب لوامع الأنوار البهية. الحجة في ذلك أنهم أضافوا النفخة الثالثة اللي هي الأولى، جعلوها اللي هي نفخة الإيه؟ الفزع. واحتجوا ببعض الأحاديث، ومنها حديث السور الطويل. وحديث السور الطويل هو حديث لو قرأتموه حديث جميل قوي، ولكنه حديث قال عنه الحفاظ حديث ايه؟ مركب، ركبه البعض، وأورده شيخ الإمام ابن كثير عند تفسير سورة الأنعام لما ذكر قول الله تعالى وله الملك يوم ينفخ في السور في سورة الأنعام، أورد هذا الحديث بطوله. وهذا الحديث مركب، مركب من أحاديث، في أحاديث كثيرة من ضمنه جمل كثيرة جاءت صحيحة، ولكنه حديث منكر، لأن الراوي حينما يركب أحاديث هذا دليل على أنه إيه؟ أخطأ خطأ جسيما. المفروض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروى بدون إيه؟ هذا التركيب. هو ركب الأحاديث وفيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة وما شاكل ذلك، ولذلك استنكره بعض أهل العلم والمحققون منه. فالذين احتجوا بهذا احتجوا بأن حديث الصور وآية النمل بتتكلم عن نفخة ثالثة، فهل النفخة الثالثة طبعا الحديث غير صحيح. طيب والآية هل هي دليل؟ إيه اللي يمنع أن يكون النفخة نفخة فزع وصعق في نفس الوقت؟ يفزعون فيترتب على ذلك انهم يصعق، مش كده ولا لا؟ يبقى ليس هناك مانعا من ان النفخه تكون نفخه واحده فيفزع الناس اولا ثم يصعق، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. اما استدلالهم بالايه التي تذكر نفخه الفزع فليست الايه صريحه على ان هذه نفخه ثالثه، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة. فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم، فهذه نفخة فزع وتلك نفخة إيه؟ فإن كان الناس سيصعقون فما المنع؟ يعني إن كان سيصعقون فمن باب أولى إيه؟ سيصابون بالفزع، تمام ولا لا؟ نعم. أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب، كما يقول الحجة في علم الحديث الحافظ ابن حجر رضي الله رحمة الله عليه، ونقل تضعيفه عن البيهقي. الشيخ الألباني تكلم على الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب، تكلم عليه في كتاب الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني قسم كتاب الترغيب والترهيب إلى إيه؟ قسمين، الصحيح والضعيف، وتكلم على كل حديث وبين ضعف هذا وتصحيحه لذلك. رحمة الله عليه كان إماما، كان أمة، يعني من النادر أن تقع على حديث لم يتكلم في الشيخ الألباني، من النادر أن تقع عينك على حديث لم يتكلم في الشيخ الألباني بتصحيح أو تضعيف. يعني أنا أود أن يجمع بعض الناس الأحاديث لا التي تكلم فيها الألباني، لا، وإلا يبقى يجمع كل الأحاديث، يجمع الأحاديث التي إيه؟ لم يتكلم فيها الألباني، وتقوم لجنة علمية بدراسة أسانيد هذه الأحاديث للحكم عليها، مش كده؟ يعني يريد الذين إيه؟ اللي بيصححوا اللي اتصحح، واللي بيضعفوا اللي اتضعف، واللي بيحققوا اللي اتحقق، واللي بيخرجوا اللي اتخرج، يريدهم مجهوداتهم دي يضيعوها في إيه؟ في الأحاديث التي لم يتعرض أحد للكلام فيها، فسيقدمون للأمة خدمة جميلة. يعني في إخواننا الذين يعملون بالأحاديث هم يعني قلة مش كتار، اللي شغالين في العمل التحقيقي للأحاديث. يريدهم يقومون بجمع الأحاديث التي لم يتكلم فيها الشيخ الألباني ويورونا مهارتهم ويتكلموا ويقدموا للأمة خدمة جليلة وتقوم لجنة علمية منهم. نعم يجمعوا بالكمبيوتر يجمعوا بالكمبيوتر. المهم يقدموا للأمة خدمة بدل من تحقيق المتحقق وتخريج الايه المتخرج. وانا صاحب السبق في هذه الكلمة مش كده ولا ايه؟ يعني حصريا بلغة النت ولغة الفضائيات دلوقتي ما يطغف هذه اللغات على علينا. فقال يبقى كده عرفنا انهم قولان ولا ثلاث اقوال؟ قولان. قول ان هناك كم نفخة؟ اثنين. ده القول اللي هو قول الجمهور. هناك قول اختاره ابن العربي الحافظ الإمام مش ابن عربي النكرة الطائي والصوفي بتاع حلول الاتحاد. لا حلول الاتحاد مش مدينة ولا حاجة ولا حزب جديد حزب حلول الاتحاد. ده والعياذ بالله مذهب من المذاهب الإلحادية سلم الله وإياه. لكن احنا بنتكلم عن الحافظ الإمام أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير هم الذين اختاروا إيه؟ أن النفخات عددها كام؟ ثلاثة. وزاد ابن حزم رحمه الله إلى أن نفخات يوم القيامة أربعة. الإمام ابن حزم خلاه أربعة. الأولى نفخة إماتة والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب. والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد. والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. يبقى عايز يقول لك النفخة في نفخة صعق نفخة فزع وصعق يعني يعني الواحد يغشى عليه من اللي هم مستثنون من الموت. وفي نفخة إفاقة من الصعق وفي نفخة موت للي مات ونفخة إحياء للي إيه. طبعا الكلام ده ممكن يجمع في هما نفختين بس هو فاتت منه المسألة وابعد شوية. كلامه صح بالفعل لأن فيه هيغشى عليه ويصعق ما يموتش وفيه هيموت وفيه النفخة دي النفخة الأولى. فالنفخة الأولى اللي ما ماتش هيموت واللي مات الارواح تصعق مش كده ولا لا. ثم نفخت النفخه الثانيه تعمل ايه؟ اللي مات يحيى واللي كان صعق وغشي عليه يفيق. واضحه واضحه المساله ولا لا؟ يبقى هو خلاهم اربعه مع انهم اثنين فهو وسع دلوقتي. ولذلك قال الحافظ ابن حزم بعد ان حكى مقاله ابن حزم قال وهذا الذي ذكره من كون الثنتين اربعا ليس بواضح بل هما نفختان فقط ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما. فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله يبقى دي نفخة واحدة وخلاهم نفختين. والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم. وهذا هو التحقيق. خلي بالك ده ماذا بالجمهور هو رب هنا على ابن حزم الذي المسألة يعني زي ما انتم شايفين مقتبلة. لكن عندنا قول الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله استثنى من شاء الله. وكذلك نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن هم المستثنون هنا؟ مين ربنا استثناهم في الفزع وفي الصعق؟ دي مسألة جعلت العلماء يتناقشون وبعد مناقشتين اختلفوا في هذا الأمر. وطبعا ليس كل اختلاف يكون المسألة يقول المسألة فيها خلاف. لا يشوف القول اللي فيه الدليل اللي هي الراجع فهو لما استطع الترجيح يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مش كده ولا إيه؟ نعم. ذهب ابن حزم وطبعا ابن حزم ينقل أقوال وما ظن أقوالي هنا في كتاب الايه الفصل في الملل والأهواء والنحل له كتاب نفيذ اسمه الفصل في الملل والأهواء والنحل. ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة قال ان ربنا استثناهم هنا الملائكة. ليه؟ ولا لان الملائكة في اعتقاده في اعتقاد التحزم يعني ارواح لا ارواح فيها يعني مش اجساد فيها ارواح هم ارواح والارواح لا تموت فلا يموتون اصلا ده كلام ابن حزم وهذا الذي ذهب اليه ابن حزم طبعا يرد عليه الائمه زي الامام ابن تيميه والامام الحافظ ابن حجر وغيرهم هيرد عليه ويقولوا له مين قال ان الملائكه لا يموتون هذا امر غير مسلم جبت الكلام ده منين يا شيخ ابن حزم فالملائكه خلق من خلق الله تبارك وتعالى وهم عبيد مربوبون مقهورون خلقهم وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي يعني يغشى عليهم فيصعقون وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقون فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت يعني حينما يتكلم الله عز وجل بالوحي الملائكة يحدث لها إيه؟ تضرب بأجنحتها فتتكسر الأجنحة خضعانا لأمر الله فيقعون غشيا ولذلك جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة سبأ في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم فالملائكة لها قلوب كده ولا لا ده دليله حتى إذا فزع سورة سبأ بتذكر الحالة الثانية لكن الحديث ذكر الحالة الأولانية الحالة الأولى إيه حينما يتكلم الرحمن سبحانه تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله فتصب بغشي تصب من شدة الفزع ثم سورة سبأ بتحكي الحالة الثانية ليه حتى إذا فزع فزع بالتجديد معناه إيه زال الفزع التجديد هنا المقصود بإيه زوال الفزع مش الفزع لا الفزع خلاص عدى فلما فزعوا صعقوا فغشي عليه فلما زال الفزع حتى إذا فزع فزع عن قلوبهم فزع الفزع يعني زال الفزع عن القلوب قالوا ابدأوا يسألوا ماذا قال ربكم ابدأوا يسألوا حتى ينتهي الأمر إلى جبريل عليه السلام فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير هو لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى وأتى بهذا الكلام في المجال التعرض للشفاعة علشان يبين لك ان الشفاعة هذه تكون شفاعة الخائف شفاعة الذليل شفاعة المربوب شفاعة المقهور مش شفاعة زي الشفاعات الدنيوية لا ولذلك قال ايه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم يبقى لما بيأذن لهم بالشفاعة ويسمعوا كلامه يقعون غشية فإذا فزع عنه الفزع وزال الفزع يبذل له في الشفاعة لا أمر خطير فإذا كان الشافع في هذه المثابة يبقى المشروع في حالته إيه إذا لا يشفع إذا بيرتعد لا يتكلمون يوم يقوم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والذي بيتكلموا طبعا مش هيقولوا غير صواب ويأذن له بيتكلموش ولذلك وعنت الوجوه للحي القيوم فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا خوف الملائكة التي لا تعصى التي تفعل ما تؤمر به المخلوقات الهائلة دي الجبارة القوية الخارقة دي ملائكة عظيمة ملائكة يعني حينما تتحدث عن قدرة الملائكة وقوى الملائكة التي جعلها الله عز وجل فيهم تجد أشياء لا تخطر على بالك أنت أصلا أشياء لا تخطر على البال أشياء خارقة للعادة التي يعملها الملائكة ومع ذلك بهذه المثابة أمام رب العالمين. أما ليه أنت بقى تعمل أنت إيه؟ أما ليه أنت بقى يا إنسان ماذا تفعل أنت؟ فهنا يقول الحجم من الملائكة لا تموت. فرد عنه له لا، إذا كان بتقع غشية ومصعوقة تصعق، اللي يمنع إنها إيه؟ تصعق صعق موت كما تصعق صعق غشية تصعق صعق موت. موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، لم يمت وإنما إيه؟ صعق غشي عليه. والملائكة يحدث لها شيء من هذا، يبقى الفرق بينه وبين ممكن اللي صعق يموت، فكذلك هم يصعقون. فردوا على ابن حزم في هذا. يبقى ابن حزم قال الملائكة هذا الكلام في زي ما انتم شايفين مناقشة. وذهب مقاتل وغيره الى انهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، وهذا كلام. واضاف اليه بعض اهل العلم حملة العرش ايضا يدخلوا في من استثناهم الله، ولكن هذا الكلام لا يصح الا اذا ايه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتوقف على صحة الاحاديث. ولكن اهل العلم بالحديث لا يصححون هذه الاخبار، اذا معنى ذلك ان هذا الكلام كعدمه طالما لم يستدل فيه بدليل صحيح نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى استثناء الملائكة كلهم كما قال ابن حزم لانهم لا يموتون، هذا كلام ليس عليه دليل. استثناء طائفة من الملائكة كجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت، وورد في ذلك حديث الصور، هذا لا يثبت. والاحاديث التي جاءت في هذه الاخبار لا تصح، وهذه امور غيبية لا تؤخذ بالرأي وانما تؤخذ بالايه بالثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب الامام احمد بن حنبل الى ان المراد به الذين في الجنة من الحور العين والولدان، واضاف اليه ابو اسحاق بن شقلة من الحنابلة، والضحاك بن مزاحم خزان الجنة، والضحاك بن مزاحم برضو قال بقول الامام احمد، واضاف مين وخزان الجنة، خازن الجنة وخازن النار، وما فيها من الحياة في النار من الحياة والعقارب، يعني المخلوقات اللي موجودة في النار والمخلوقات اللي موجودة فين في الجنة. ليه؟ قالوا لأن الجنة والنار دار خلقهما الله عز وجل للإيه؟ للخلود والبقاء. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. ابن تيمية رجح قول الإمام أحمد بن حنبل لأن المخلوقات الموجودة في الجنة والنار هذه خلقت في إيه؟ للخلود. وقد جنح قول الرابع، جنح أبو العباس القرطبي صاحب المسلم إلى شرح صحيح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم، لكون لا إحساس لهم فلا يصعقون. لا بتقول ونفخ في الصور فصعق إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض. طبعًا الموت مش هيصعقوا. ليه؟ لأن الموت ميتين أصلا، وقال الميت يحس. بس هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأنك بتتكلم عن الميت تقصد الجثة ولا الروح؟ إن كانت الجثمان نعم الجثمان ميت، لكن الأرواح ما ماتتش، فمن الممكن أن تصاب الأرواح بالإيه؟ بالصعقة. تمام ولا لا؟ الأرواح. وذلك تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أنه قال: يصعق الناس يوم القيامة، مش كده؟ فأكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم، فأنظر فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغنت عنه صعقة الطور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صعق، والرسول ميت ولا حي؟ مات صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هتصعق ايه؟ الارواح، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الارواح هتصعق. فكلام ابو العباس، كلام ابي العباس القرطبي صاحب المسلم، ابو العباس القرطبي صاحب المسلم غير ابي العباس، غير القرطبي ابو عبد الله اللي هو صاحب التفسير، ايهما اسبق صاحب المسلم وشيخه؟ يعني ابو العباس القرطبي صاحب المسلم شيخ القرطبي المفسر، واخدين بالكم؟ نعم. وكثيرا ما ينقل عنه الامام القرطبي في التفسير. يقول المراد بالمستثنين هنا الموتى كلهم لكونهم لا احساس لهم فلا يصعقون. وما دار اليه ابو العباس صحيح، اذا فسرنا الصعق بالموت فان الانسان يموت مره واحده. لو قلنا ان الصعق المقصود بها الموت نعم، لان الارواح لا تموت اصلا، والانسان مش هيموت مره واحده مره ثانيه، لان ربنا قال، لان ربنا قال على ألسنة الناس يوم القيامة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، والذي أحياكم ثم يميتكم كنتم وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى وأبو بكر الصديق بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، مش كده ولا لا؟ فلا يكون عليك موت بعد ذلك، هي موت واحدة وخلاص اللي الإنسان بيموتها، واضح؟ يبقى معنى ذلك هل إذا كان الصعق المقصود بالموت يبقى نفسر الصعق إما بالموت وإما بالغشية، فإن كان المقصود بالموت فالموت لا يموتون، تمام؟ وإن كان الغشية فالأرواح تصعق، واضح؟ يبقى هذا الكلام في مناقشة لأبي العباس القرطبي. فإن الإنسان يموت مرة واحدة، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إذا مش هيموت تاني، لكن تصعق الروح صعق إيه؟ الغشية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سأفيق ولم يقل سأبعث، تمام؟ وقد عقد ابن القيم في كتاب الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. الكلام ده أنا كنت اتكلمت فيه سابقا لما كنا بنناقش قضية قبض الأرواح، هل الأرواح تموت؟ ما جاش في القرآن ولا في السنة موت للأرواح، وإنما الذي جاء موت لليه؟ للنفس. ولذلك يقول كل نفس إيه؟ ذائقة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى الأنفس النفس هي اللي تموت، لكن الروح بين لنا إن الروح كما في حديث البراء بن عازب وغيره تقبضها الملائكة. فما هي النفس وما هي الروح؟ الراجح أن النفس هي الجسد المتلبس بالروح، فالجسد مع الروح في حالة واحدة متحدين، يبقى دي نفس، والنفس يقع عليها الموت، وموت النفس مفارقة الروح للجسد، يبقى مفارقة الروح للجسد انفصال الروح عن الجسد ده موت النفس، واضح؟ يبقى موت النفس أن تنفصل الأرواح عن الايه؟ عن الأجساد، لكن الروح لا تموت. ولذلك الأرواح ايه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين ايه؟ إنها حوائط، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح أو تمرح في الجنة. يبقى ركب لها رب العالمين لهذه الأرواح، أرواح الشهداء، ركب لها أجسادا بعد ما يموت في البرزخ، مش في الجنة، مش في الأخرة، لا في عالم البرزخ، تركب لها أجساد فتمرح وتسرح في الجنة. لكن أرواح المؤمنين طيور، يبقى هي نفسها طيور تعلق في أشجار الجنة. يبقى جعل الأرواح مش راكبة في أجساد، وإنما أرواح المؤمنين عموما إيه؟ تبقى هي طيور، واخدين بالكم؟ لكن أرواح الشهداء تبقى لها خاصية، تركب لها أجساد فتصبح في حواصل طير خضر تسرح أو تمرح في الجنة. يبقى الأرواح ما بتموتش، وإنما اللي بتموت النفس، وموت النفس انفكاك الروح عن الإيه؟ عن الجسد، واخدين بالكم؟ ده الكلام ده مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضايا، باستثناء طبعا أقوال الفلاسفة وما شاكل ذلك سلمنا الله وإياه. وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح، لمن ابن القيم كتاب اسمه ليه؟ الروح، تكلم عن هذه القضايا بتفصيل. عقد فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها، فالأرواح لا تفنى ولا تزول، لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. أما إذا فسرنا الصعق بالغشية، لو فسرنا الصعق بالموت ها، يبقى تفسير أبي العباس القرطبي سليم، لكن لو قلنا ان الصعق بمعنى الغشي فان الارواح تصعق بهذا المعنى صح، يبقى الارواح تصعق ولا تكون داخله في من استثنى الله تبارك وتعالى، فان الانسان قد يسمع او يرى ما يفزعه فيصعق كما وقع لموسى عندما راى الجبل قد زال من مكانه وقر موسى صاعقا وما مشى كده ولا لا. وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص كما في حديث ابي هريره عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، يعني تخيروني التخيير هنا من الاصطفاء بمعنى الاصطفاء، يعني لا تجعلوني افضل من موسى، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، فان الناس يصعقون فاكون اول من يطيق، فاذا موسى باطش، باطش يعني اخذ من البطش الامساك بالقوه، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فاساق قبلي او كان ممن استثنى الله تعالى. والحديث في صحيح الامام البخاري في كتاب احاديث الانبياء، ورواه البخاري ايضا من حديث ابي هريره بلفظ اني اول من يرفع راسه بعد النفخه الاخره. وده خلي بالك الروايه دي اللي بتحل لنا الاشكال، فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري كذلك كان ام بعد النفخه. ورواه في موضع ثالث بلفظ فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من اساق قبلي او كان ممن استثنى الله. بعض اهل العلم كالامام ابن تيميه وابن القيم جعل هذه صعقه تصيب الناس يوم الايه القيامه في العرفات حينما يتجلى الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس بالقضاء، فانها صعقه تاخذ الناس، وفسر بها قول الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولذلك الخبر هنا كما رايتم بيقول ايه ان الناس يصعقون يوم القيامه مش عند الساعه، القيامه يعني بعد القيام، لكن عندنا روايه بتقول اني اول من يرفع راسه بعد النفخه الاخره اللي هي نفخه القيام، فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري اكذلك كان ام بعد النفخه. والكلام ده كنا ذكرناه قبل كده وذكرنا تعليق الشيخ الالباني، فاكرين الكلام ده في مناقشه هذه المساله اما كنا بنشرح كلام الامام ابن ابي العز شارح الطحاويه وكيف مال الى كلام الامام ابن القيم في كتاب الروح وما رددنا عليه به. قال وهذا الحديث صريح في ان الموت يصعق، فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق فغيره اولى بالصعق. يعني لما تيجي تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وتيجي تستثني الشهداء او تستثني بعض الخلق، طب ده النبي عليه الصلاه والسلام اولى الناس بالاستثناء، فإن لم يستثنى هو فغيره من باب أولى، مش كده ولا لا؟ فغيره من باب أولى. فقال فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، يبقى معنى كده أن بقية الأموات تصعق صعق إيه؟ موت. وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأرواح لا تموت، تمام ولا لا؟ وإلا يبقوا هذا معارض لقول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأضاف إليهم آخرون، يعني آخرون غير المذكورين من أهل العلم الأولين، أضافوا إليهم الأنبياء يعني المستثنى الذين استثناهم الله هم الشهداء ومعهم الأنبياء أو من باب أولى الأنبياء. قال والسر في قتل هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى، يعني الأنبياء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. بس في مشكلة، هل حياتهم في القبور أو في الحياة البرزخية؟ تستوي مع حياتنا الآن؟ لا، دي حياة برزخية ليست كحياتنا أبدا، لا علاقة لها بحياتنا، حياة من نوع آخر لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نتصوره أصلا. قال: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه. طب يرد عليه روحه، يبقى الأجساد منفصلة عن الايه؟ الأرواح، ده معنى الكلام. والأرواح في أعلى عليين كما رأى النبي، والأرواح في درجات كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إنما كان يقابل كل نبي في السماء. ودي مشكلة عند البعض، إزاي التقى معهم في الأرض، وإزاي مر بموسى عليه السلام فوجد موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكيف صعد إلى السماء والتقى بهم؟ لأن عالم الأرواح وعالم البرزخ أمر لا تكييف له، لا يكيف بواقع الدنيا، مش كده ولا لا؟ أمر لا يتصور، للأرواح دي أمر مختلف. أنت بتبقى ماشي شايف القمر فوقيك، واحد تاني يكون في اسكندريه وشايف القمر، واحد تالت في ليبيا وشايف القمر، فانت معاك القمر هنا ومعاك القمر هنا ومعاك، مش كده؟ والشمس اهل نصف الارض يرونها، والشمس من عالم الشهاده ولا من عالم الغيب؟ امال بقى، امال بقى ايه حال عالم الغيب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يشوف موسى في الارض ويشوفوا في بيت المقدس ويطلع يشوفوا في السماء، دي قضايا لا حكم لعالم الشهادة على عالم الايه؟ الغيب. يعني اذا كان القمر معاك والشمس معاك ومع اللي في ليبيا ومع اللي في السعودية من اهل الخطوة، يعني الشمس ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فهذه مسألة لكبارها، وده امر وشعاعها معاك، تمام؟ طيب امال عالم الغيب الاحوال ايه؟ ولذلك قال: قد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليله الاسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه، الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وان كانوا موجودين احياء لكن حياء ايه؟ برزخية. وإلا لو كانت حياة حقيقية كحياتنا، مش كده ولا لا؟ لما جاز لأحد أن يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. خليفة ليه؟ ولو احتاجوه كانوا يخبطوا على القبر ويستفتوا، والمشاكل اللي حصلت والفتن اللي حصلت كانوا يستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يعلمون أنه في حياة مخلفة تماما ولا يستطيع أحد أن يتصل به صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذا. وإن كانوا موجودين يعني الأنبياء مما يقطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء نقول حياء برزخية في عالم الغيب لا نعرف تكيفة. وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي الإمام البيهقي. الإمام البيهقي قال إن الشهداء والأنبياء أخرين يصعقوا صعق إيه؟ غشي. فقال في صعق الأنبياء كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري: ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، ده الأنبياء يعني، فإذا نفق في الصور النفخة الأولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله، فإذا كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الصور. يعني الأرواح تصعق بما فيها أرواح إيه؟ في الأنبياء، ولكن لا ندري هل موسى ممن استثني أم أنه أساق قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وخطبا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، إذا كان موسى استثني ولا موسى أفاق قبله، يبقى الأمر ده مما استأثر الله عز وجل إيه؟ بعلمه. فالخوض فيه خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل إيه؟ شرعي كما قال الشاطبي. وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون، ده القول المثالي، ولا يكونون داخلين في الاستثناء. يبقى معنى كده ان لا الملائكة ولا الانبياء ولا الشهداء داخلين في الاستثناء. وقد نقل عن ابن عباس وابي هريرة وسعيد بن جبير ان الانبياء والشهداء من الذين استثناهم الله، كما نقل ابن القيم في كتاب الروح، وعزاه ابن حجر الى البيهقي. فاذا كان المراد استثناؤهم من الموت فان هذا حق، وان كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى فالامر ليس كذلك. يبقى القضيه هل هو استثناء من الموت ولا استثناء من الصعق؟ ان كان استثناء من الموت فهذا حق لان الارواح ايه لا تموت، مش كده ولا لا؟ وان كان استثناء من الصعق فهذا ها الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى عليه السلام، لانه من الممكن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلما بعثت، وانما قال فلما ايه افقت، والافاقه عكس الايه الصعق الغشي، لكن البعث عكس الموت، واضح؟ قال وذهب بعض اهل العلم الى ان الاولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله، لانه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد، واخدين بالكم؟ ولذلك قال القرطبي صاحب التذكره قال شيخنا ابو العباس والصحيح انه لم يرد في تعيينه خبر صحيح والكل محتمل. وما دامش احتمالات في قضايا الاعتقاد نعمل ايه؟ نمسك ألسنتنا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه. يعني ابن تيمية بيرجع إن من في الجنة ومن في النار هؤلاء ممن استثناهم، لكن هذا بعض مما استثناه، لكن لا نستطيع أن نجزم بجميع ما استثناه الله، فإن الله قد أطلق في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، هل هو ممن استثناهم أم لا؟ وهل هو داخلهم في الاستثناء أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء. هل نحن نعلم العلم وقت الساعة؟ أبدا. هل نحن نعلم أعيان الأنبياء جميع أسماء الأنبياء؟ أبدا. وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله أعلم. لكن هناك قول عن الحليم نقله القرطبي وأبى أن يكون لي رأي بقى غريب أوي. الحليم بقى له رأي غريب أوي عايزكم تسمعوه. قال يستحيل أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى. ثم بين سر إنكاري لهذا فقال: أما الأول إن ربنا بيقول إيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فهل حملة العرش في السماوات أو في الأرض؟ شوف يقول لك إيه، يقول فإن حملة العرش ليسوا من سكان السماوات والأرض، لأن العرش فوق السماوات وهم يحملون العرش فهم فوق السماوات، واخد بالك؟ هم تحت العرش ولكنهم فوق السماوات، فكيف يكون حملته في السماوات؟ واضح؟ وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش، واخدين بالكم؟ هؤلاء يسبحون حول العرش، وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات. الكلام ده خطأ لسبب، لأن هذه الملائكة بتنزل وتصعد في السماوات وفي الأرض، مش كده ولا لا؟ بتنزل وتصعد. قال وكذلك القول الثاني: لأن الولدان والحور العين في الجنان في الجنة، والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش، لأن الآية القرآنية بتقول إيه؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى وسقفه عرش الرحمن. هو عايز يقول لك إن الجنة فوق السماوات ودون العرش وتحت العرش، وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء، فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء. وصرفه إلى موسى لا وجه له لأنه قد مات حقيقة، لكن روحه ما ماتتش لأن الأرواح لا تموت، فبرضه هذا الكلام ما هوش الكلام النهائي. قال: فلا يموت عند نفخ الصور ثانية. نقول سبحان الله، إذا كان هذا الذي تسميه موتا فلما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان موتا، والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين موسى، فقال فأجده ايه باطشا بقوائم العرش او اخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا ادري افاق قبلي ام اغمت عنه صعقة الايه الطور. بمعنى ذلك انه حدث له الغشية او الصعقة او وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ورد قول الذين قالوا سمين الحليل برضه المستثنون هم الأموات، لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة، فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه منها. والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا، فلا وجه لاستثنائهم. نقول ولكن الصعقة هل هي موت أم هي غشي؟ فإن كانت موتا فبالفعل لا يذوقون الموت إلا إيه، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ولكن لو قلنا إن الصعق صعق إيه غشي اللي عكس الإفاقة، فهذا داخل فيه الايه الأرواح. والذي اختاره الحليم يعني أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم، وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث على أحد الاحتمالين عنده، وده اللي يقوله ابن القيم ينقل عنه الوقت ونقوله إن شاء الله. ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب. قال القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موسى لما قال لا أدري أفق قبل أم أغنت عنه إيه صعقة جبل الطور. قال ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته عليه السلام. برضو بعض العلماء أحيانا بيقولوا كلام يعني لا يدل عليه لا معقول صريح ولا منقول صحيح. وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشء حين تنشق السماوات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم. هذه يعني يقصد بها صعقة حينما يتجلى رب العالمين وأشرقت الأرض بنور ربها، فيتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى لمحاسبة الناس، فحينئذ تحدث صعقة إيه غشي كما تحدث هذه الصعقة حينما يتكلم بالوحي فتصعق الملائكة خضعانا لأمر الله عز وجل. فهذه صعقة أخرى تكون إمتى؟ في عرصات القيامة عند مجيء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا. وجزم ابن القيم رحمة الله عليه بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام هي صعقة تكون بعد البعث، وهي المرادة بقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقد أوضحنا الأمر وبينا ذلك في يعني صياد كلامنا اليوم وقبل ذلك حينما كنا نقوم بشرح الكتاب، ونتوقف إن شاء الله لنتمم الحديث في الدرس القادم إن شاء الله.